صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. يهتز شوقي إلى لقاه، طابت حياتي وضاء قلبي بذكر ربي جل ثناه. صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. يا فوز قوم بالله فازوا، فلم يروا في الورى سواه، قربهم منه فاجتباهم فنزاه الفكر في علاه. صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي. رب كريم نعم الإله، الجود جودي والفضل فضلي، أنا الذي يرتجى عطاه. صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. أقبل من تاب من عبادي، ولا أبالي بما جناه، الحب حبي والقرب قربي والعز عزي فادخل حماه. صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي. أن يسقينا من بحر رضاه، وصلي ربي على محمد شفيع الأمة عسى نلقاه. صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على على نبينا أحمد الهادي.